نائب رئيس قطاع التنظيم في الحزب الحاكم. مساء الخير سيد سليمان، وأهلا فيك بحدث اليوم. أسعد الله مساكي والمشاهدين الكرام. أهلا. أهل القوم ومرهمات ما بيبل لنفس الزوار أهل الطريق. اليوم قال أهل طريق كلمتهم، كيف كيف تبعك المفجور يبدو الخير عليه زاد يسمو لقمة بيناتهم حتى إن كان مثير رجوع يسمو لقمة بيناتهم يبدو الخير ويدو الزاد حتى إن كان مثير بلادي أمان وناس حنان بلادي أمان وناس حنان بلادي أمان وناس حنان بلادي أمان وناس حنان بلادي أنا تشيل الناس بلادي أنا تشيل الناس بلادي أنا تشيل الناس بلادي أنا تشيل الناس الله يا أولاد المدارس طلع يا أولاد المدارس أكل وشو توابس أبناد ابني ما نزرع ولنلبس من ما نصح طلع يا أولاد المدارس أكل وشو توابس نديكم قصة قصة حصلت لي حكى لي واحد حصلت لي استقبلناهم أمناهم آويناهم دواجبنا دين ان احنا تعقر البكرة نطبح الشايل من السجالة كسرت سنيلي كسرت سنيلي كسرت سنيلي كسرت سنيلي أجمعك بخرب المؤسسات وبيحرق المنشآت تجيز وشنو دعم دعم دعم دعم دعم خونة دي الهملة دي الخونة مرتزقة دي الخونة دي الهملة دي الخونة مرتزقة دي الخونة دي الهملة دي الخونة مرتزقة بعد التوفة رقا بعد التوفة رقا بعد التوفة رقا بعد التوفة رقا مهندسين مخربين هذا الواحد مخربين العطالة قال ان احنا بعد التوفة رقا بعد التوفة رقا مش كده يا وداد الله يا ولاد المدارس طلع يا ولاد المدارس أكل وشو توابس أبناد ابني ما نزرع ولنلبس من ما نصح طلع يا ولاد المدارس أكل وشو توابس Non mi parlare di rivoluzione, non mi parlare di rivoluzione, non mi parlare di rivoluzione, della difesa dei nostri interessi, di dare un contributo all'organizzazione leninista. Io sono disponibile soltanto per sparare e tagliar gole. Bene, ti do un coltello, noi meglio il fucile. Eccoti un bel fucile, no molto meglio una mitragliatrice, a te mitragliatrice, razzi e cannoni sono più efficaci, avrai razzi e cannoni, già che ci penso è meglio un carro armato, avrai un carro armato, bisogna controllare mare e cielo, vuoi un aereo o un sommergibile, vuoi un aereo o un sommergibile. Dell'arsenale mai proprio convinto, ho scelto già per me la bomba atomica. No, quella proprio no, non ce l'abbiamo. No, quella proprio no, non ce l'abbiamo. Allora non mi rompere i coglioni, non mi parlare di rivoluzioni, della difesa dei nostri interessi, di dare un contributo all'organizzazione leninista. Io sono disponibile soltanto per sparare e tagliar gole. Io sono disponibile soltanto per sparare e tagliar gole. vedono solo ombre rosse in tutto il paese, nei bar, nelle piazze, nei volti di ogni città. Spareranno alla mia libertà tra i falò di macchine, una folla nuova tra gas e fumo, bottiglie sul muro della polizia, sta cercando la propria utopia.

We'll be right back. Wanna bite my shit. Gli ingredienti dovevano essere economici, economici. Non si guardava assolutamente alla qualità, la qualità.

come further inside. It's in all directions at one universal sound. Matched to the finished. The quickness incorporate. The wrong. Power. Machine. Dust. Gun. The switch. Mystery system. Down. Trouble and money. Down. Scopic. I'm sorry.